قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغربه، فإن كلفه ما يغربه فليعنه عليه. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الذي تقدم قبل قليل، إنه يوما يقول هذا التابعي رضي الله عنه رحمه الله، وهو عن المعرور، المعرور بن سويد، هذا لقيه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني معنى ذلك أنه بعضه على هذا وبعضه عليه. فقلت له الناس عادة يلبسون عبيدهم دون الثياب ويلبسون الطيب لأنفسهم، فلماذا لا تعمل هذا؟ لو جمعت هذا مع هذا لكان لك حلة طيبة نقية جديدة وأعطيته دون ذلك. فقال لا، أنا أساوي عبدي بنفسي، لأني حصلت المحنة قبل هذا وذلك، أني كنت سببت رجلا وهو بلال الحبشي، فكانت أمه سوداء، فلما تغاضبت معه نلت من أمي، قلت يا ابن السوداء، فلما سببته بذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تغاضبت مع يعني هذا الصحابي فنال من أمي وسب أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده، أسببت فلانا؟ قال نعم يا رسول الله. أنلت من أمه؟ قلت يا رسول الله نعم نلت من أمه بغضبي. قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل، هذا هو الذي حملني، فليلبسه مما يلبس. فجعلت قسمين، قسم لي وقسم لعبدي، حتى أساوي بيني وبين عبدي، هذا هو السبب. فهذا هو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو أبو ذر الغفاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. هذا الباب عقده لبيان أن ذكر الرجل بما فيه من العيب يختلف، يعني إذا ذكر الرجل الرجل بعيب من جسده يكون غيبة محرمة، لكن إذا كان لا يعرف إلا بها، مثل أن يكون أعمى أو مثل أن يكون أعمش أو مثل أن يكون أحول، مثل هذه الأشياء ولا يعرف إلا بها، فإن ذلك يجوز للتعريف. ولذلك قال: باب ذكر الرجل، باب ما يجوز من ذكر الرجل من ذكر الناس نحو قولهم الطويل القصير، هذا إذا كان عيبا لكنه للتعريف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، هذا هو محل الشاهد، ما يقول ذو اليدين وما يراد وما لا يراد به شيء من الرجل. كل ما يراد به التعريف جائز، كل ما يراد به التعريف جائز، وكل ما يراد به شيء حرام، غيبة لا يجوز. إذا سميت رجلا أعمى يا أعمى أو كذا وأنت تريد شينه فهذا حرام، يكون غيبة. وإذا كان لا يعرف إلا بذلك الأعمشي والأعرج ونحو ذلك فهذا يجوز للتعريف.